وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد؟ والتحقيق أن يقع بكلا المعنيين محل النزاع وإن كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأول، وتوهم أنه لو أريد إلى آخر العبارات. يقول المصنف إن المرة والتكرار تارة يراد منهما الدفع والدفعات، وتارة يراد منهما الفرد والأفراد. والدفعة أعم من الفرد، لأن الفرد هو الشخص الواحد المتشخص المعين، والدفعة يمكن أن تشمل الفرد. فمثلا اضرب زيدا، إذا كان الضرب فردا واحدا قد لا يكون دفعة، لكن قد يكون دفعة بفرد واحد، وقد يكون دفعة بأفراد وقعت دفعة واحدة ولو بعشرة أصوات. فإذا الدفعة يمكن أن تجتمع مع الفرد فتكون الدفعة، فيكون الامتثال بنحو الدفعة فردا واحدا، وقد يكون الامتثال بنحو الدفعة ولو دفعة واحدة لكنه بأفراد متعددة. فإذا يقول المصنف البحث عن المرة والتكرار من أن الطبيعة هل تدل على المرة أو التكرار، يمكن أن يراد من المرة والتكرار الدفعة والدفعات، ويمكن أن يراد من المرة والتكرار الفرد والأفراد. ولما كانت هذه البحوث بحوث قد مرت علينا وهي سهلة، نحاول التطبيق بسرعة في المقام. ثم المراد بالمرة والتكرار، يعني بناء على أن الطبيعة يستفاد منها هذا، أي أنها قد تدل على المرة أو التكرار. المرة والتكرار تكون بمعنيين، تكون باحتمالين. ثم المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات؟ قلنا الدفعة قد تكون أعم من الفرد، دفعة واحدة يتحقق الامتثال لكنه قد يتحقق بعشرة أفراد. هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد؟ وقد يكون الفرد متطابقا مع الدفعة أو الفرد والأفراد. والتحقيق أن يقع، أي المرة والتكرار، أي المرة والتكرار بكلا المعنيين، بكلا المعنيين، يعني قد يراد من المرة والتكرار الدفعة والدفعات، وقد يراد منهما الفرد والأفراد. والتحقيق أن يقع بكلا المعنيين محل النزاع. وإن كان يعني يمكن أن يكون هذا محل النزاع أو ذاك محل النزاع، أن المراد من الدفع من المرة والتكرار هل هو الدفع والدفعات أو المرة أو الفرد والأفراد. وإن كان لفظهما، وإن كان لفظ المرة والتكرار ظاهرا في المعنى الأول أي في الدفعة والدفعات، يقول هذا هو الظاهر إذا قيل مرة وتكرار يعني دفعة أو دفعات. ها هنا عليكم السلام، ها هنا كلام لصاحب الفصول عبر عنه المصنف بالتوهم لضعفه بنظر المصنف، وتوهم والمتوهم وصاحب الفصول على نظر المصنف، وتوهم أنه ضمير شأن. إن أريد بالمرة الفرد وبالتكرار الأفراد، وبالتكرار الأفراد، لأنه لو أريد بالمرة الفرد عليكم السلام ورحمة الله وبالتكرار الأفراد لكان الأنسب، لكان الأنسب كما ذهب إليه صاحب الفصول. الأنسب لا بنظر المصنف عليكم السلام، الأنسب لا بنظر المصنف بل بنظر صاحب الفصول. لكان الأنسب يقول صاحب الفصول بل اللازم للأنسب أن يجعل هذا البحث، قال لو أريد بالمرة الفرد وبالتكرار الأفراد لكان الأنسب أن نجعل هذا البحث تتمة، أرجو التوجه، للبحث الآتي في صفحة 221، وهو فصل: الحق أن الأوامر والنواهي متعلقة بالطبيعة دون الأفراد. سيأتي هناك بحث أن الأمر، أن الأوامر والنواهي متعلقة بالطبيعة، يعني يراد إيجاد الطبيعة وإخراجها من كتم العدم، أو يتعلق الأمر والنهي بالفرد. إذا تعلق بالطبيعة تكون الخصوصيات الفردية من اللوازم التي تحف الطبيعة في الخارج، لأنه ما من امتثال لطبيعة من الطبائع يمكن أن يتحقق بمحض الطبيعة بدون أن تحف باللوازم الخارجية. أضرب مثال: الإنسانية هي الحيوانية الناطقية، لكن ليس هناك من إنسان في الخارج هو محض حيوانية ناطقية بدون أن يكون أبيض أو أسود، بدون أن يكون طويلا أو قصيرا، بدون أن يكون مؤمنا أو كافرا، رجلا أو امرأة. هذه لوازم خارجية تحف الطبيعة. فيقول لو كان البحث، صاحب الفصول، لو كان البحث يراد منه الفرد والأفراد لا الدفع والدفعات، لكان من اللازم أن يجعل تتمة للبحث الآتي، وهو فصل: الحق أن الأمر أو أن الأوامر والنواهي متعلقة بالطبيعة دون الأفراد. لكان من لوازم ذلك البحث. واضح المثل؟ يقول المصنف هذا بحث على حدة لا ربط له ببحثنا الآتي من أن الأوامر متعلقة بالطبائع أو بالأفراد. هذا بحث مستقل. هل الأمر يدل على المرة أو التكرار بنحو الدفعة والدفعات أو بنحو الفرد والأفراد، لا ربط له بما سيأتي من البحث في من؟ في الفصل الذي قلناه في صفحة 221. لكان بل اللازم أن يجعل هذا البحث تتمة للبحث الآتي من أن الأمر هل يتعلق، هذا هو البحث الآتي، من أن الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد، هل الأمر يتعلق بالطبيعة أو الأمر في الحقيقة يتعلق بمن؟ بالفرد. إذا تعلق بالطبيعة بل يكون التشخص الفردي من لوازمها، وإذا تعلق بالفرد يكون التشخص الفردي من مقوماتها. فيقال والقول لصاحب الفصول، فيقال ولا ننسى أن القول لصاحب الفصول، فيقال عند ذلك وعلى تقدير تعلقه أي الأمر بالفردي لا بالطبيعة، هل يقتضي التعلق، هذه كلمة صاحب الفصول، هل يقتضي إذا كان الأمر متعلقا بالفرد لا بالطبيعة، هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد وهو المرة أو المتعدد وهو التكرار، أو لا يقتضي شيئا منهما من الفرد الواحد أو المتعدد، ولم يحتاج ولا نكون محتاجين إلى أرض توجه إلى إفرادي بكسر الهمزة إلى إفرادي كل منهما ممن؟ من هذا البحث اللي تكلمنا عنه بالفرد أو الأفراد وبالطبيعة أو بالفرد، ولا يحتاج إلى إفرادي كل منهما ممن؟ من البحث عن أن الأمر يتعلق بالطبيعة أو بالفرد، أو أن الأمر بالمرة والتكرار بمعنى الفرد والأفراد، ولا يحتاج ولم يحتاج إلى إفراد كل منهما بالبحث كما فعلوا، يقول صاحب الفصول جعلوهما بحثين مختلفين، والحال أن الأمر يدل على الفرد أو الأفراد أو أن الأمر متعلق بالطبيعة أو بالفرد هو بحث واحد، فيقول المصنف لا، هما بحثان مختلفان كما فعلوا. وإن أريد، يقول صاحب الفصول، وإن أريد بها أي بالمرة الدفعة فلا علاقة بين المسألتين، واضح؟ يقول إذا أريد بالمرة والتكرار الدفع والدفعات هذا لا ربط له بكون الأمر متعلقا بالطبيعة أو بالفرد، لكن إذا كان المراد من المرة والتكرار هو الفرد والأفراد كان مع بحث كون الأمر متعلقا بالمرة متعلقا بالطبيعة أو بالفرد بحثا واحدا. وأما لو أريد بالمرة الدفعة فلا علاقة بين المسألتين، بين مسألة المرة والتكرار ومسألة الأمر بالطبايع أو الأفراد، كما لا يخفى. هذا كلام من؟ هذا كلام صاحب الفصول. نقرأ العبارة. وتوهم فاسد، وتوهم صاحب الفصول هذا الذي تكلمنا عنه توهم فاسد. لماذا فاسد؟ لعدم العلقة، لعدم العلاقة بينهما، بين مسألة المرة والتكرار بمعنى الفرد والأفراد، لعدم العلقة بينهما، بين مسألة المرة والتكرار بمعنى الفرد والأفراد ومسألة الطبيعة ومسألة الأمر متعلق بالطبيعة أو الفرد، لعدم العلقة بينهما بين المسألتين، لو أريد بها، لو أريد بمسألة المرة والتكرار، لو أريد بها بمسألة المرة والتكرار، لو أريد بها الفرد أيضا والأفراد، لو أريد بها الفرد والأفراد، لا تكون مع مسألة الأمر متعلق بالطبيعة أو متعلق بالفرد مسألة واحدة. أرجو توجه بعبارة أخرى، هل الأمر يدل على المرة والتكرار سواء كان بمعنى الدفعة والدفعات أو كان بمعنى الفرد والأفراد؟ يقول المصنف لا ربط له بالبحث الآتي، وهو كون الأمر يتعلق بالطبيعة أو الفرد، فهما مسألتان مختلفتان. بل لو أريد بها الفرد أيضا للدفع والدفعات، لو أريد بها الفرد والأفراد أيضا للدفع والدفعات. لماذا هما مختلفان؟ قلنا المسألة لسهولتها نقرأها بسرعة. فإن لماذا هما مختلفان؟ قال المصنف فإن الطلب على القول بالطبيعة، فإن الطلب على القول بالطبيعة كما سيأتي في المسألة الآتية في صفحة 221، فإن الطلب على القول بالطبيعة إنما يتعلق الطلب بمن يتعلق بها أي بالطبيعة، بها أي بالطبيعة باعتبار وجودها أي الطبيعة، باعتبار وجودها أي الطبيعة في الخارج. أرجو توجه، يقول حينما نقول الطلب يتعلق بالطبيعة ولا يتعلق لا بلحاظه هي، لأن الطبيعة بما هي لا موجودة ولا معدومة، لا واحدة ولا كثيرة، ولا أي شيء ليست إلا هي. فإذا إذا قيل الطلب يتعلق بالطبيعة، المراد من الطبيعة الطبيعة بلحاظ ما لها من الوجود الخارجي. فإنما يتعلق الطلب بها أي بالطبيعة باعتبار وجودها، باعتبار وجود الطبيعة في الخارج، ضرورة بداهة أن الطبيعة، طبيعة الصلاة، طبيعة الصوم، طبيعة الحج، أي طبيعة من الطبائع إذا أمرنا بامتثالها، ضرورة أن الطبيعة من حيث هي بغض النظر عن أفرادها ووجودها الخارجي، أن الطبيعة من حيث هي بغض النظر عن الأفراد والوجودات الخارجية ليست إلا هي. الطبيعة ماهية الصلاة من حيث هي ماهية صلاة لا موجودة ولا معدومة، لا واحدة ولا كثيرة، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة، بل إنما هي ذلك المفهوم وتلك الماهية الخاصة. واضح مثلا؟ كما وأن ماهية الإنسان لو كانت ماهية الإنسان من حيث هي موجودة لكانت لازمة الوجود، لازمة للوجود، لو كانت معدومة لكانت لازمة للعدم، من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، ولذا قد يطر عليها الوجود لعلل وأسباب فتكون موجودة الطبيعة والماهية، وقد يمتنع عنها الوجود فتكون معدومة، قد تعرض عليها العوارض فتكون كثيرة، وقد تكون واحدة، وما شاكل هذه الأمور. ولذا قال إن الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي، يعني شنو ليست إلا هي؟ لا مطلوبة ولا غير مطلوبة، ولا موجودة ولا غير موجودة وهي معدومة، ولا واحدة ولا كثيرة. ولما كانت الطبيعة من حيث هي لا مطلوبة ولا موجودة ولا، جاز أن تجتمع مع الوجود والعدم، جاز أن تجتمع مع المطلوبية وعدم المطلوب، وما شاكل هذه. ولهذا الاعتبار وهو أن الطبيعة إنما يتعلق، وهو أن الطلب والأمر إنما يتعلق بالطبيعة باعتبار وجودها في الخارج، وبهذا الاعتبار وهو أن الطلب والأمر إنما يتعلق بالطبيعة بلحاظ وجودها في الخارج لا من حيث هي كانت مرددة بين المرة والتكرار. واضح؟ جاز لما كانت بلحاظ الخارج جاز أن تكون في الخارج واحدة بوجود واحد أو بوجودات، وبهذا الاعتبار كانت مرددة بين المرة والتكرار بكل المعنيين، يعني بمعنى الدفعة والدفعات وبمعنى الفرد والأفراد. فيصح النزاع في دلالة الطبيعة على المرة والتكرار بالمعنيين، يعني شنو بلشها؟ فيصح النزاع في دلالة الصيغة، يا صيغة صيغة الأمر تصلي تصوم. فيصح النزاع في دلالة الصيغة على المرة والتكرار، وقلنا هل الصيغة تدل على المرة والتكرار أو لا تدل؟ المصنف شنو قال؟ الصيغة من حيث هي إذا أطلقت لا تدل لا على مرة ولا على تكرار. نعم، من أجل إخراجها من كتم العدم لا بد من امتثالها، وامتثالها لا يكون لا أقل إلا بمرة واحدة. فإذا من حيث هي لا دلالة فيها لا على مرة ولا تكرار. نعم، كونها تتحقق في الخارج تحتاج إلى امتثال، والامتثال لا يكون إلا بمرة، فالمرة ليست من مفاهيمها. ولذا قال فيصح النزاع في دلالة الصيغة، أي صيغة الأمر، على المرة والتكرار بالمعنيين. تعرفين المعنيين؟ يعني هل أن صيغة الأمر تدل على الدفعة أو الدفعات، أو تدل على الفرد أو الأفراد؟ وصلنا بالمعنيين وعدم الدلالة، يعني هو عدم الدلالة، أو نقول أن صيغة الأمر لا تدل على دفعة ولا على دفعات، ولا تدل على مرة ولا تدل على فرد ولا أفراد. يعني أصلاً صيغة الأمر لا تدل على المرة والتكرار لكي تكون بمعنى الدفع أو الدفعات، أو لكي تكون بمعنى الفرد أو الأفراد. وعدمها وعدم الدلالة على المعنيين. أما جريان النزاع للمرة والتكرار بالمعنى الأول، أما جريان النزاع للمرة والتكرار بالمعنى الأول، وهو كون صيغة الأمر تدل على الدفعة أو الدفعات، فواضح لأنه يقال الأمر الذي تعلق بالطبيعة، هل أريد منه الطبيعة دفعة واحدة أو أريد منه الطبيعة بنحو الدفعات؟ واضح المسألة؟ وأما كون المرة هذا كل بناء على أن صيغة الأمر تدل على المرة أو التكرار، وإلا إذا لم نقل بهذه المقالة فلا يأتي هذا الكلام من أصله. بل وأما كون المرة والتكرار بالمعنى الثاني وهو الفرد والأفراد، فلوضوح أن المراد من الفرد والأفراد، أي في المرة والتكرار، غير ما هو المراد كما سيأتي منه، أن المراد من المرة والتكرار بمعنى الفرد والأفراد غير ما سيأتي من كون الطبيعة، من أن الأمر بالطبيعة، هل تعلق بالطبيعة أو تعلق بالفرد؟ واضح المسألة؟ بل فلوضوح أن المراد من الأفراد، أي في المرة والتكرار، غير ما هو المراد في المسألة الآتية، من أن الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو يتعلق بمن؟ أو يتعلق بالفرد؟ بل أقرأ العبارة، فلوضوح أن المراد من الفرد أو الأفراد؟ ما المراد من الفرد والأفراد؟ ما المراد من الفرد والأفراد؟ وجود واحد أو وجودات؟ الفرد والأفراد هذا هو المراد منه. هل المراد وجود واحد أو وجودات؟ وإنما عبر بالفرد عن الوجود عن الوجودات والأفراد، وإنما عبر بالفرد وعن الوجودات بالأفراد، وإنما عبر عفوا أقرأ العبارة أحسن، وإنما عبر عن الوجود الواحد وهي الطبيعة بالفرد، وإنما عبر عن الوجود الواحد وهي الطبيعة بالفرد وعن الوجودات بالأفراد وعن الوجودات بالأفراد. لماذا عبر؟ لأن وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد، وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد، أرجو توجه، لا أن الفردية معنى الطبيعة، لكن لأن الطبيعة لا توجد في الخارج كما تقدم إلا بفرد لا أقل، لأن وجود الطبيعة في الخارج لأن الطبيعة من حيث هي ليست مرادة وإنما أريدت من بلحاظ كونها في الخارج، بل لأن وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد، غاية الأمر في الفرق بينما يتعلق الأمر بالفرد أو الطبيعة، غاية الأمر في الفرق بين ما يتعلق الأمر بالفرد أو بالطبيعة. مقلنا النزاع هنا، هل الأمر يتعلق بالفرد أو الأمر يتعلق بالطبيعة؟ ما هو الفرق بينهما؟ قال غاية الأمر خصوصية الفرد الخارجي وتشخص الفرد الخارجي على القول بتعلق الأمر بالطبيعة بالطبائع. يقول إذا قلنا أن الأوامر متعلقة بالطبائع تكون الخصوصيات الفردية الخارجية من لوازم الأمر بالطبيعة. إذا قيل أوجد الصلاة، يقينا هذه الصلاة التي أريد إيجادها في الخارج لها خصوصيات فردية لا تنفك عنها. إذا قيل إتني بإنسان، يقينا هذا الإنسان الذي يؤتى به إما طويل أو قصير، إما مؤمن أو كافر، لكن الأمر تعلق بالطبيعة الإنسانية. لكن الطبيعة الإنسانية من حيث تحققها في الخارج لا بد وأن تحفى بخصوصيات فردية، هذه من لوازمها وليست دخيلة في متعلق التكليف. لكن إذا قلنا أن الأمر يتعلق بالفرد لا بالطبيعة تكون الخصوصيات الفردية مرادة مقومة لا من لوازم المأمور به. قل هذا هو الفرق في النزاع الذي سيأتي فيه، أن الأمر يتعلق بالطبيعة أو الفرد، غاية الأمر خصوصياته وتشخصه أي التشخص الفردي على القول بتعلق الأمر بالطبائع. يعني إذا قلنا أن الأوامر متعلقة بمن؟ بالطبائع لا بالفرد، يلازم الخصوصيات الفردية تلازم المطلوب، واضح مثلا، تكون من لوازم المطلوب. المطلوب هو الطبيعة، هو إخراج الطبيعة من كتم العدم، ولا تخرج الطبيعة من كتم العدم إلا بفرد واحد لا أقل منه، موشلولة. لكن إذا أردت أن أوجدها في الخارج لا بد وأن تحفى ببعض الخصوصيات الفردية. وخارج التشخص الفردي عنه عن المطلوب وهو الأمر بالطبيعة، عنه عن المطلوب وهو الأمر بالطبيعة. الأمر بالطبيعة التشخص الفردي ليس قيدا له. نعم الطبيعة لا تخرج من كتم العدم إلا بتشخص إلا بمن إلا بالتشخصات الفردية التي هي من لوازم الفردي والوجود الخارجي، بخلاف القول بتعلقه أي الأمر، بخلاف القول بتعلقه أي الأمر بالأفراد. إذا قلنا أن الأمر تعلق بالفرد، بخلاف القول بتعلقه أي الأمر بالأفراد، يعني بخلاف ما لو قلنا أن الأمر لم يتعلق بالطبائع وإنما تعلق بمن؟ تعلق بالفرد والأفراد، بالأفراد، فإن التشخص الفردي يقوم المطلوب والأمر، يكون قواميا، يكون من جملة ما أمر به الآمر لا من جملة ما هو من لوازم الامتثال في الخارج. واضح مثلا؟ تنبيه لا إشكال بناء على القول بالمرة، لا إشكال بناء على القول بالمرة أي كون المأمور به أريد مرة واحدة لا أكثر، مثل من؟ مثل ما أمرنا بتكبيرة واحدة في الصلاة وهي تكبيرة الإحرام. إذا ورد الأمر بنحو المرة وكانت المرة قيدا فلا يجوز التكرار، لأنه يكون مخلا للامتثال أو يكون تشريعا أو أمثال هذه الأمور. لا تنبيه لا إشكال بناء على القول بالمرة، يعني شو بناء على القول بالمرة؟ بناء على أن الأمر بالصيغة يدل على المرة. لا إشكال في بناء على القول بالمرة في الامتثال إذا كان المراد من صيغة الأمر حينما يقول لي الآمر صلي أي صلي صلاة واحدة، يحصل الامتثال لو ما يحصل؟ قال لي صلي صلاة واحدة وبين لي هيكلها وماهيتها فقمت وصليت صلاة واحدة على طبق ما أمر المولى، يقول في الامتثال، يعني تكون محققا للامتثال، وأنه ضمير شأن وأنه لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا. ومن بعد ما قمت ومن بعد ما أمرت أن تحقق المطلوب مرة واحدة قمت وحققته، هل يكون هناك مجال لكي تحقق التكليف مرة ثانية؟ كلا، إلا أن يأتي تكليف وأمر جديد بنفس الطبيعة التي امتثلتها أولا، وأنه لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا على أن يكون المأمور به ثانيا على أن يكون أيضا به أي بالامتثال الثاني. الامتثال لا يكون امتثالا، أرجو التوجه. متى يكون الشخص ممتثلا؟ إذا أمر وقام فيقال امتثل أمر مولى. أما لو أنه من نفسه قام وفعل شيئا يقال امتثل أمر مولى؟ فيقول من بعد ما قيد وبين أن التكليف يراد بنحو المرة بعد الامتثال لا يبقى تكليف، لا يبقى أمر، فلا يكون من باب الامتثال أيضا، بل على أن يكون أيضا به أي بالامتثال الثاني الامتثال. فإن هذا الامتثال الثاني من بعد ما امتثلت الأمر الذي كان مقيدا بالمرة فإنه من الامتثال بعد الامتثال، فإما أن يكون لغوا زائدا أو يكون تشريعا. واضح مثلا؟ واللغو لا يسمى امتثال. الآن واحد من عندنا اللي يقوم الآن يصلي صلاة الظهر، هذا لغو لنا؟ لا يقال له امتثال. فإما أن يكون لغوا زائدا لا معنى له، وإما أن يكون تشريعا، لأنه من قام أرجو توجه وصلى صلاة ظهره ثم قام مرة ثانية بنية التكليف بنية الأمر وأراد أن يصلي صلاة الظهر مرة ثانية، يكون تشريعا ويكون العمل حراما معاقبا عليه. وهذا أرجو التوجه، وهذا ليس كما ورد في بعض الروايات أن من صلى فرادا فأراد أن يصلي مرة ثانية جماعة أن الله سبحانه وتعالى يختار أحسن الأمرين أحسن الكذا، تلك مسألة أخرى. لكن ليس من باب الامتثال بعد الامتثال، ذاك لورود الدليل على أن الله سبحانه وتعالى إذا نوى لرجاء الواقع، الله سبحانه وتعالى شخص جاء بمصداقين، الله سبحانه وتعالى يرى أن أي المصداقين أحب إليه وكان بخلوص أشد يأخذه ويختاره تفضلا منه سبحانه وتعالى. وأما على المبنى المختار هذا غير المختار، كون الأمر دالا على المرة أو دال على التكرار هذا خلاف المختار، لأن المختار كما قلنا هو هذا. وأما على المختار يعني على المبنى المختار للمصنف من دلالته أي الأمر على طلب الطبيعة من دون دلالة الأمر على المرة ولا على التكرار. إذا ماكو مرة ولا تكرار بعد إذن بحث الدفعة والدفعات وبحث الفرد والأفراد يكون غير صحيح. وأما على كذا من دلالته من دلالة الأمر على طلب الطبيعة من دون دلالة الأمر على المرة ولا التكرار فلا يخلو الحال، شوف لا يخلو الحال من احتمالين وصورتين، فلا يخلو الحال من احتمالين وصورتين. الآن نريد أن نتكلم أن الأمر لا يدل لا على مرة ولا على تكرار، يقول هذا يكون على نحوين، إما أن لا يكون هناك إطلاق، إما أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة، يعني المولى تكلم بدون أن يكون كلامه بنحو الإطلاق، إطلاق الصيغة من قبل المولى في مقام البيان، تكلم المولى لكن ما تكلم في مقام البيان بل تكلم في مقام الإهمال أو الإجمال، فلا بل في مقام البيان، بل المولى تكلم في مقام الإهمال أو الإجمال. أتحاشي لنفس الكتاب، بل تكلم في مقام الإهمال أو الإجمال، في الأول يعني في الإهمال عدم تعلق الغرض بالبيان، هذا معنى الإهمال. إذا كان المتكلم لا غرض له بالبيان يسمى إهمالا، بل في الأول عدم تعلق الغرض بالبيان ولا الإخفاء، لا يقصد بيانا المولى ولا قصد إخفاء، هذا يسمى إهمال. واضح؟ لا البيان مقصود من الكلام ولا الإخفاء مقصود في الكلام، حاشف للمشكين. والثاني يعني والإجمال تعلقه بالإخفاء، لا الإجمال أشد من الإهمال، تعلق غرض المتكلم حينما قال صلي تعلق غرضه بمن؟ بأن يجمله، فالإجمال قصد وإرادة للإخفاء، واضح؟ والأول لا إرادة للإخفاء ولا إرادة للبيان وهو الإهمال، واضح العبر؟ حاشي للمسكين ويرس. فالمرجع يعني هو أرجو توجه، إذا كان المتكلم أطلق الصيغة في مقام، إما أن إذا كان المتكلم أطلق الصيغة بلا قصد للبيان فالمرجع هو الأصل، يعني هو الأصل العملي، المتكلم تكلم، أرجو توجه، المتكلم تكلم وما قصد البيان، فشككت في جزئية شيء أو شرطية شيء، ما هو الأمر؟ قال فالمرجع هو الأصل العملي، والأصل العملي في مثل هذه المقامات المشكوكة هو البراءة، واضح المثل. وأما أن يكون لا تكليف ثابت، لا لا لا تكليف ثابت، لكن المتكلم ما كان بصدد البيان، فجسم شيخنا تكليف ثابت، ما أقدر أجري البراءة بأصل التكليف، تكليف ثابت، لكن المتكلم ما كان بصدد بيان جميع ما له الدخل في الغرض من الأجزاء والشرائط، هنا إذا شركنا في جزئية شيء أو شرطية شيء يكون المجرى هو البراءة بالنسبة إلى من؟ إلى ذلك الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك. لا رفعنا يدنا عن الثمرة والتكرار شيخنا الآن التكليف رفعنا يدنا عن من؟ عن كونه بمرة أو بتكرار. إذا ما كان التكليف بمرة ولا تكرار وأطلق المتكلم وجهه كل شيء نشك فيه نقول الله صعدنا حتى يثبت. وأما أن يكون إطلاقها أي الصيغة في ذلك المقام يعني في مقام البيان والتوضيح في ذلك المقام أي في مقام البيان والتوضيح فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة. المصنف رفع يده عن المرة والتكرار موتيلولا قلنا المصنف يقول أنه إذا وردت الصيغة إذا ورد الأمر لا دلالة في الصيغة على مرة ولا تكرار فلا دفعة ولا دفعات ولا فرد ولا أفراد. لكن إذا أمرني المولى وكان بصدد البيان هل يجزي الامتثال مرة واحدة أم لا؟ من باب الإجزاء لا من باب أن الصيغة مقيدة بالمرة. هل يجزي الامتثال مرة واحدة؟ نقول بل المولى كان بصدد البيان موتيلولا كان بصدد التوضيح لو أراد التكرار لبينه لو أراد التكرار لكذا لكذا فإذا المرة الواحدة تكون محققة للامتثال فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة في تحقق الامتثال في تحقق بالامتثال في تحقق الامتثال لأن المولى الذي هو بصدد البيان لو أراد الزائدة على المرة لوجب عليه أن يبين. وإنما الإشكال في جواز أن لا يقتصر عليه المرة تحقق الامتثال وتسقط التكليف هذا لا شك ولا ريب فيه إذا كان المولى بصدد البيان موتيلولا. إذا لم يكن المولى بصدد البيان ما نقدر إحنا نتكلم بشيء من الأشياء مولولا المولى ما كان بصدد البيان بل تجري البراءة لكن ما نقدر أنه نتكلم بشيء لكن هنا نتمكن أن نتكلم فنقول المولى كان بصدد البيان كان بصدد التوضيح لو أراد أكثر لو أراد الامتثال بأكثر من مرة واحدة لبينه دي. وإنما الإشكال هذا لا إشكال فيه وإنما الإشكال في جواز أن لا يقتصر عليها أي على المرة. الإنسان من بعد ما ورد الأمر بنحو البياني فقال لي صلي أنا صليت صلاة قلنا بها تحقق الامتثال أردت أن أكررها مرة ثانية وثالثة. وإنما الإشكال في جواز أيجوز أن أكررها أنجا في جواز أن لا يقتصر عليها أي على المرة بل يأتي بالمأمور به مرة ثانية وثالثة مثلا فإن لازم إطلاق الصيغة المأمور بها لازم إطلاق الصيغة المأمور بها كيف أمرنا بالصيغة؟ قلنا أمرنا بالصيغة لا بنحو المرة ولا بنحو التكرار فإذا كان الأمر بنحو لا بشرط مثلنا فإن لازم إطلاق الصيغة المأمور بها بنحو لا بشرط ليست مقيدة لا بمرة ولا بتكرار بنحو لا بشرط هو الإتيان بها أي بالطبيعة مرة أو مرارا لو جاء بها بل بالمرة يحصل ويتحقق الامتثال لكن لو كررها مرتين أو ثلاث لا بنحو التشريع لما كان مانع بل فإن لازم إطلاق الصيغة المأمور بها هو الإتيان بها أي بالطبيعة مرة أو مرارا واضح المثل لا لزوم الاقتصار على المرة لا لزوم الاقتصار على المرة بل لو كانت مقيدة بالمرة لكان إتيانها أكثر من مرة تشريعا مولولا قلنا أو لغوا لكن الصيغة فرضناها أطلقت وإطلاقها لم يقيد معناه أنها ليست مقيدة بمرة ولا تكرار بالمرة يحصل الامتثال ولو لم يكن امتثالا لبينه المولى لكن لو أن الإنسان أراد أن يكرر أن يكون مأثوما أن يكون مشرعا نقول لا إذا لم يأتي بنية التشريع لا يكون مسرعا. ولذا قال لا لزوم الاقتصار والاكتفاء على المرة، إذ ليس بشرط الوحدة. لو كان التكليف بشرط الوحدة بشرط المرة بل لكان يلزم الاقتصار على المرة، لكن فرض التكليف ليس هكذا. بل لا لزوم الاقتصار على المرة كما لا يخفى، واضح العبارة؟ فإذا بالمرة يحصل الامتثال، لكن لو كررناه لما كان تشريعا ولا ما كان شيء، لأنه أطلقت الصيغة بنحو لا بشار. بل سيجي من المصنف، ولذا قال والتحقيق، هاي والتحقيق يريد أن يجعل تأملا على ما قال إليه الآن. الآن أرضي توجه للتحقيق، يقول هذا كلامنا كلام صحيح كان، وهو أنه إذا أطلقت الصيغة وكان المتكلم بصدد البيان، وقلنا أن الصيغة لم تكن لا للمرة ولا للتكرار، مثل لا للدفعة ولا للدفعات ولا لأي شيء، بالامتثال الواحد يتحقق التكليف، مولنا. لكن لو امتثله مرة ثانية أو مرتين لا إشكال في ذلك، يجوز ذلك، ما سوى ذلك. الآن يقول والتحقيق، ما المراد من التحقيق؟ أرجو توجه في هذا التحقيق شوية لأن نحتاج إلى تأمل. الكلمات الأولية كلها واضحة، هذا واضح. يقول والتحقيق يجب علينا أن نلحظ أن المولى بهذا الامتثال الذي امتثلناه وقلنا أن الصيغة لا بشرط موكل له، الآن حصل منا الامتثال بالمرة واحدة موكل له. هل هذا الامتثال الذي حققناه وأوجدنا الطبيعة وأخرجناها من كتم العدم، هل كان امتثالا محققا للغرض الأقصى والأتم للمولى أم لا؟ إن كان امتثالا، هذا الامتثال الذي حققناه الآن، إن كان امتثالا محققا للغرض الأقصى والأتم للمولى، لا يكون هناك معنى لإتيان المأمور به والطبيعة مرة ثانية. ولا إذا لم يكن من هذا الباب، إذا لم يكن من هذا الباب، نفرض أنه امتثال أسقط التكليف، لكن الغرض عرض التوجه في هذه المرة التكليف سقط، لكني أعلم أن صلاتي ما كانت بتلك المنزلة وبذلك الخلوص الذي يحقق الغرض الأقصى والأتم للمولى. المولى أراد من صلاتي، أراد من صلاتي أن تكون قربانا، أن تكون عمودا، أن تكون معراجا، أن تكون آمرة بالمعروف ناهية عن الفحشاء والمنكر، أرادها بهذه الكيفية. أنا أجزم أن صلاتي التي صليتها الآن كنت بخمسين فكرة وبخمسين نظر، موكلنا كنت مشغولا بالدنيا وبأمورها، يقينا صلاتي ما كانت بهذه الصورة. إذا كان الغرض، أعرف أن الغرض الأقصى كان بهذه الكيفية، وصلاتي يقينا ما حققت هذا الغرض، حققت بعضا من هذا الغرض، حققت بالمئة فرضا نتكلم، حققت بالمئة عشرين من الغرض، بالمئة ثمانين من الغرض، بقى هناك الشيء فبالمئة عشرين من الغرض باق، أيجوز أم أمتثل مرة ثانية لرجاء تحقيق الغرض أم لا؟ يقول لا مانع من ذلك، موتلولا. لكن إذا حققت الغرض الأقصى فلا يكون هناك مجال للامتثال الثاني والاستكرار، واضح العبارة؟ نقرأها ما فيها شيء. إذا عرفت على فرض والتقدير نتكلم، شو شيخنا الغرض حسب الظاهر معروف لا شك فيه في مثل الصلاة، أنه شرعت الصلاة تنزيها للإنسان من الكبر كما قالت فاطمة عليه السلام، ونعرف أن العبادات عرفت بماهياتها من أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وأنها عمود الدين الصلاة مثلا و أن الإنسان القاصر المفكر في الدنيا ليل نهار يقينا صلاتي ما كانت بهذا الكيف، ممكن ولا؟ إذا لم تكن صلاتي بهذا الكيف الآن أنا صليت صلاة الظهر، أيجوز أن أصلي مرة ثانية صلاة الظهر لأني أجزم أن صلاتي ما كانت بتلك المراتب أم لا؟ يقول لا مانع من ذلك. التكليف أسقطت أنت، يعني الباعثية بعثتك أن تحقق هيكلا صلاتيا بقربة حققتها لا رياء ولا لجهة أخرى، حققتها أنت بهذا القدر، فحققت غرض، فحققت المأمور به بمقدار من الغرض، لكن أنت تعلم أن مولاك أراد منك أن تكون بأعماق القرب وكذا، هذا ما حققت أنت في هذا المقدار. على هذا الفرق أتكلم. لا بعد صار وسواسي وشكك. لا ليش وسواس بعد ما أتكلم. حافظي في الأولي. على كل إذا وصلت إلى مرحلة الوسوسة والعقلاء اعتبروها وسوسة بيه، وإذا مو وسوسة وعمل عقلائي لا إشكال فيه. والتحقيق أن قضيته، قلنا قضية عند المصنف دائما بمعنى مقتضى، إن مقتضى الإطلاق أي مقتضى إطلاق صيغة الأمر، إنما هو أي مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بها بالطبيعة المأمور بها، يجوز مو قلنا لم تقيد بالمرة، جواز الإتيان بها أي بالطبيعة المأمور بها مرة، جواز الإتيان بها مرة واحدة في ضمن فرد أو أفراد، في ضمن فرد أو أفراد دفعة واحدة أو دفعة، دفعة واحدة تحقق فردا واحدا أنت موكيل له، أو دفعة واحدة تحقق أفراد، هسه نضرب مثال، أو دفعة كل دفعة تحقق فرد أو كل دفعة تحقق دفعة أفراد، أو دفعات تكرر العمل طوليا مرة بعد أخرى. قال لي المولى، من باب الفرق نتكلم تقريبا للذهن، قال لي المولى ائتني بماء أنا أتمكن أن أأتيه بكأس واحد، هاي مرة مولولة، وأتمكن أن أأتيه بعشرة كؤوس دفعة واحدة، هاي هم دفعة واحدة، فدفعة واحدة أنا كنت قادرا أن أحقق الامتثال بكأس واحد حينما طلب مولاي الماء، أو أأتي إليه بعشرة كؤوس بأواني مختلفة، فهو يرى أي كأس منها أشهى له وأحلى، واضح مثلا، أو أحقق الأمر بنحو الأفراد والدفعات، يعني أكرره بنحو الفرد أو بنحو الأفراد في ضمن دفعة واحدة أو أكرره بنحو الدفعات، واضح العبارة. ولذا قال إن هو جواز الإتيان بها أي بالطبيعة المأمور بها واحدة في ضمن فرد، الطبيعة المأمور بها أتمكن أن أحققها في ضمن فرد فأقوم وأمتثل وأأتي لمولاي بكأس واحد، أو الأفراد أو لا أأتي به بنحو الأفراد، شنو الأفراد؟ يعني أحقق الطبيعة المأمور بها في ضمن أفراد دفعة واحدة، دفعة واحدة أو دفعات هم أتمكن، واضح العبارة؟ من فرد واحد كما ضربت كثير في هذا المثال، قيل له، قيل للعابد اضرب زيدا، فقام فضربه بيده اليمنى لفظة واحدة حقق الامتثال، أو قام وضربه بيده اليسرى واليمنى ورأسه ورجليه دفعة واحدة، هذا هم دفعة واحدة تعتبر، فيكون إيجادها، فيكون إيجاد الطبيعة المأمور بها في ضمنها في ضمن الأفراد المتحققة بالمرة الواحدة، إنما هو جواز الإتيان بها مرة في ضمن فرد أو أفراد فيكون إيجادها، فيكون إيجادها يرجع للأفراد، فيكون إيجادها أي الطبيعة المأمور بها في ضمنها في ضمن الأفراد المتحققة بالمرة الواحدة بالدفعة الواحدة نحو من الانتفاض. واضح المفهوم؟ هذا نحو من الانتفاض، كإيجادها أي الطبيعة في ضمن الفرد الواحد بمعنى الدفعة، كإيجادها أي الطبيعة المأمور بها في ضمن الواحد يعني في ضمن الفرد الواحد بمعنى الدفعة. فأنت تتمكن بمعنى الدفعة أن تحققها بفرد واحد، أو بمعنى الدفعة أن تحققها بأفراد متعددة دفعة واحدة. بل لا جواز الإتيان بها مرة ومرات، فإنه مع الإتيان بها مرة لا محالة يحصل الامتثال. يقول مو معنى جواز الإتيان، لا جواز الإتيان بها مرة ومرة، لا مو مرة ومرة، دفعة تحقق بها فردا واحدا، دفعة تحقق بها أفرادا متعددة. لا جواز الإتيان بالطبيعة مرة ومرات، فإنه ضمير شأن مع الإتيان بها أي بالطبيعة المأمور بها، أي بالطبيعة المأمور بها مرة. إذا حققتها مرة يعني حققتها دفعة بنحو مرة واحدة بنحو فرد واحد، لا محالة يحصل الامتثال. موتلولة ويسقط به بهذا الاتيان الامر، يسقط الامر لما يسقط الامر حققته فيما اذا كان ارض التوجه. هذا التحقيق قاعد يفصل هو بالتحقيق مو لا، قال فيما اذا كان، فيما اذا كان امتثال الامر، مو انت امتثلت الامر، امتثلته بان حققته دفعه بفرد واحد او دفعه بافراد متعدده. بل فيما إذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى الأتم. إذا عرفت أن امتثالك الأول موتلولة الذي حققته بفرد أو الذي حققته بأفراد دفعة واحدة حصل الغرض الأقصى للمولى، يكون تكرارك للعمل شنو؟ لغوان. المولى طلبا كما أنت جئت إليه بما وعرفت أنه التذ بذلك الماء وارتوى ارتواء تاما، فلو جئت مرة إليه بماء مرة ثانية لما كان له معنى، لأن هذا حقك الغرض الأقصى بحيث يحصل. بل تام لحصول الغرض الأقصى بحيث يحصل الغرض الأقصى، بحيث يحصل الغرض الأقصى الأتم بمجرده، بمجرد امتثالك الأول، بمجرده بمجرد امتثالك الأول، وامتثلت الأمر أنت أولا حصل به الغرض الأقصى. فلا يبقى معه، فلا يبقى مع الامتثال المحقق للغرض الأقصى، أي معه يرجع الضمير لهذا الشيء، فلا يبقى معه مع الامتثال المحقق للغرض الأقصى الأثم مجال لإتيانه، لإتيان المأمور به ثانيا بداعي امتثال آخر. امتثال آخر يحتاج إلى أمر آخر. من أين تحصل أنت على أمر آخر؟ من بعد ما حققت المأمور به بغرضه الأقصى. لا مجال لإتيانه ثانيا بداعي أمر آخر، واضح مثلا، أو بداعي، فبداعي أمر آخر لا أمر لك آخر. قد تقول أأتي به مرة ثانية فأجعل الامتثال الأول جزءا من الغرض وأجعل الامتثال الثاني جزءا من الغرض. أنت فرضت أن امتثالك الأول حقق الغرض الأوفى، فالامتثال الثاني مع الأول لا يكون جزء علة لما كان علة تامة. أنت فرضت أن امتثالك الأول كان علة تامة لتحقيق غرض المولى، فلو جئت بامتثال ثاني وفرضته جزء العلة وفرضت الأول جزء العلة لكي يحقق معا العلة التامة وهي الغرض الأقصى، يكف لكان عملا غير صحيح، لأنك فرضت أن امتثالك الأول كان علة تامة. أقرأ العبارة. أو بداعي أن يكون الاتيانان، يو الاتيانان يعني الامتثال الأول والامتثال الثاني امتثالا واحدا. يعني شو امتثالا واحدا؟ بأن يكون الأول جزء العلة والثاني جزء العلة، فيكونا معا علة تامة لتحقيق الغرض. هذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لما عرفته أنت وجزمت من حصول الموافقة لأمر المولى بإتيانها، أي بإتيان الطبيعة وبالامتثال الأول. لما عرفت أنت وجزمت به حسب الفرض من حصول الموافقة لأمر المولى وغرض المولى بإتيانها، بإتيان الطبيعة وامتثال الطبيعة الأول وسقوط الغرض معها مع الموافقة. واضح المسألة؟ معها مع الموافقة وسقوط الأمر بسقوطه. وإذا سقط الغرض الأوفى لا يبقى مجال ببقاء أمر وسقوط الأمر بسقوطه، بسقوط الغرض الأقصى. فلا يبقى مجال لامتثاله، لامتثال المأمور به ثانيا أصلا. أصلا يعني لا بنحو امتثال مستقل آخر